السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيحه تحت باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجات الإنسان، قضاء الحاجة يعني البول أو الغائط، هذا في الغالب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة، يعني جسمها عظيم، تفرع النساء جسما، تسبقهن في الطول وتعلوهن في الطول والجسم، لا تخفى على من يعرفها، الذي كان يقول يعني لا تخفى إذا كانت متلففة في ثيابها ومرطها على من سبقت له معرفة طولها لانفرادها بذلك. فرأى عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وأنه لا يتعشى وفي يده عرق، يعني عظم مشوب باللحم، عليه مخلوط باللحم، عليه لحم. فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه إن العرق أو أن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجاتكن. قال هشام في يعني البراز، يعني البراز المكان الظاهر. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا خرجنا بالليل إذا تبرزنا، يعني إذا أردنا الخروج للبراز، خروج لقضاء الحاجة إلى المناصع. المناصع هي أماكن قضاء الحاجة، وصعيد أفيح، يعني مكان على ظهر الأرض وسيع. وكان عمر يقول كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله الحجاب. أظن أن هذه رواية فيها وهم. وأما عن تحرير المسألة فهناك موطنان: موطن أجيب فيه عمر كما قال عمر: يا رسول الله، إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. فهذا من موافقة عمر لربه. أما الواقعة الثانية التي ذكرت في هذا الحديث، فقول عائشة في النهاية: فأنزل الله عز وجل الحجاب، عقب قصة خروج سودة، خطأ. ولينظر إلى هذا السند: عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده، ينظر فيه بعض الإشكالات. أما قول مسلم حدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه، لا يستلزم، لا تستلزم كلمة نحوه أن يكون المتن هو المتن. أعود مكررا، عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب، لكن أراد عمر ألا تخرج نساء النبي من الأصل، لما قال لسودة ألا إن قد عرفناك يا سودة، رجاء أن ينزل الحجاب مرة ثانية بمنعهن مطلقا من الخروج من البيت، فلم يوافق إلى هذا. دل على هذا القول الأول في الروايات السابقة أن النبي قال لسودة إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجاتكن، فعمر لم يوافق على هذا الحجاب الثاني الذي هو منع النساء من الخروج بالمرة، وهذا بين. والرواية الأولى أقوى من هذه الرواية الثانية التي فيها فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.